فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. لو صمت مع بلدتي ثم انتقلت إلى بلدة أخرى في أثناء الشهر وكانت قد رأت الهلال بعد بلدتي بيوم، هل أكمل معها اليوم 30 ويكون لي 31 أم أبصره؟ فهذه مسألة فيها تفصيل، لأنه ولما حددت بالواحد والثلاثين لي، فيمكن أن نقول أنا لو كنت في بلدي سأصوم 29، وإذا كنت في البلد الذي ذهبت إليها صمت 30، والصورة الثانية صمت 31. يبقى في الصورة الأولى نقول القاعدة في هذا الباب: من نزل محلة أخذ حكمه، من نزل محلة أخذ حكمه، والمعنى أنه صام في بلد ثم ذهب إلى بلد أخرى وقد اختلف المطلع، فهنا صاموا على الجمعة والآخرون صاموا على السبت، فهناك فرق يوم. بلدتي أفطرت على 29 وهذه البلدة تفطر على 30. أنا حكمي إذا دخلت عليهم أخذت حكمهم. فإذا أفطروا قبل بلدتي ووافق 29 فأنا معهم حكمهم، وليس علي أن أصوم اليوم، لأن المجاور يأخذ حكم المجاور. فإذا نزل محلة أخذ حكمه، وإذا كان بعدي بيوم، يعني هم عندي في بلدتي الأصيلة يصومون إلى 29 وأنا معهم إلى 30، أتم معهم لأن الشهر يتم ب30. أما إذا كان إتمامي معهم أنني سأصوم 31 فلا أصوم، وإن أفطرت أفطروا سرا، وإن كان الخلاف وارد بين العلماء، لكن الصحيح أنه لم يرد أن يصوم زيادة على الشهر، لأن بعض العلماء الذين قالوا يصوم قالوا يخطئ الرؤية الأولى، وهذا ليس صحيح. صحيح في هذا الباب أنه إن أتممت 30 لا أزيد عليه، وإن أفطرت سرا بحيث لا أتهم بين الناس. إن كان ذهابي معهم أو نزولي إلى البلدة أنني سأصوم وأخذ حكمهم، هم كانوا على السابق، فبالنسبة لبلدتي سيكون اليوم 28 ويكون هم أفطروا في اليوم 28. في هذا الحال إن كان في اليوم 28 لابد أن أخطئ الرؤية هنا وأصوم 29 وأصلي معهم، إن كانوا سيصلون العيد سأصلي معهم العيد اتباعا ودون أن يعرف أحدا، أصوم 29 لأنه لا يمكن أن يأتي الشهر على 28. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.